إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا يوم نلقاك. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. أما بعد، فخير ما قضيت فيه الأعمار واجتهد فيه الخلق هو تحصيل العلم الشرعي الذي به يعلم المسلم ربه وخالقه ورازقه وإلهه، ويعلم ما شرع الله عز وجل من الدين الذي به نجاته في الدنيا والآخرة. وقد كان أهل العلم منذ عصور السلف إلى اليوم وهم يجتهدون في بيان العلم وتوضيحه للناس وشرح المسائل، ولقد تنوعت جهودهم رحمهم الله في بيان العلم، تنوعت هذه الجهود تنوعا كبيرا باعتبار الموضوعات التي تطرق تبين وتدرس، وباعتبار الوسائل أيضا التي سلكها العلماء في بيان الحق من تدريس وتعليم وتأليف إلى غير ذلك من الوسائل التي سلكها العلماء في بيان العلم والدين للناس. وموضوع درسنا رسالة عظيمة ووصية وصفت بأنها صغرى، وهي في الحقيقة عظيمة جليلة في معناها، فلعل وصفها بأنها صغرى أي في ألفاظها وفي كلماتها إلا أنها عظيمة في معانيها وفيما احتوته من المسائل الجليلة. هذه الوصية هي الوصية الصغرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام إذا ما ذكر عند أهل العلم ذكر العلم وذكر الفقه وذكر التحقيق، والأمر كما قيل الشيء بالشيء يذكر، فإذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر العلم وذكر الفقه وذكر الجهاد في سبيل الله وذكر التحقيق للمسائل والتأليف والتصنيف في فنون العلم. وشهرته تغني عن التعريف به رحمه الله عند أهل العلم، ولكن أشير إلى ما لا بد منه في ذكر ترجمته، فقد ولد رحمه الله سنة 61 و600 للهجرة النبوية، وتوفي سنة 28 و700 للهجرة، وكانت هذه الحياة كانت هذه السنوات من عمره رحمه الله كلها مليئة بالعلم والتحقيق، فهو من العلماء الذين بورك لهم في أوقاته في أعماله، وقد خلف علما كبيرا تعجب الناس من كثرة مصنفاته ولسعة تحقيقاته رحمه الله، ومن قرأ أحد كتبه وهو على بصيرة بالدين والعلم إلا عرف قدر الرجل. ولقد تكلم العلماء في نفسه وفيما شهدوا له من الفضل فأطلبوا وتوسعوا في ذلك، حتى إن كلام الناس فيه لربما بلغ مجلدات إذا ما جمع الثناء عليه رحمه الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد جمع الله له بين العلم والفقه وبين القبول في الناس. فلا ينكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا ونجد القبول عند الناس بكلامه رحمه الله. وهذه الوصية التي بين أيدينا هي إحدى مؤلفاته العظيمة، وأصلها سؤال ورد عليه من أحد طلاب العلم أو من أحد العلماء بالمغرب، وهو أبو القاسم بن يوسف بن محمد التجيبي السبتي. سأل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا السؤال الذي سنقرأ نصه في هذه الرسالة، ثم أجاب رحمه الله إجابة مفصلة على هذا السؤال. فكانت هذه الرسالة جامعة لكثير من المسائل ومفصلة لما سأل عنه السائل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معروف بقوة العلم وبقوة البيان والضبط وبقوة الإرادة في نشر العلم، وقد ذكر هو رحمه الله أن العالم إنما يقوى علمه ويكثر انتفاع الناس به بهذه القوة الثلاث: قوة العلم وقوة البيان وقوة الإرادة في النصح وفي إرشاد الخلق. فكانت هذه الوصية عظيمة وجامعة بكثير من أبواب الخير. ولا أبالغ إن قلت أن هذه الرسالة لا يكاد يستغني عنها من له همة في طلب العلم وفي طلب العمل، لما اشتملت عليه من نصائح ووصايا عظيمة نافعة. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة سنة 97 و600 للهجرة، أي أنه عندما ألف هذه الرسالة كان عمره 36 سنة. ومع هذا يلاحظ ما اشتملت عليه هذه الرسالة من قوة العلم وقوة البيان، وهذا مما يدل على رسوخه في العلم رحمه الله منذ سن مبكرة. بل ذكر العلماء في ترجمته أنه حدث وعمره 20 سنة، وكان من العلماء الذين برزوا في التدريس منذ تلك السن المبكرة، وهي تعتبر من الآن في ضابط العصر، يعني سن تلقي وتعلم وليست سن العالم المعلم. ولكنه رحمه الله فتح عليه في العلم والفهم والحفظ ما هو معروف ومشهود له به رحمه الله. نقرأ هذه الرسالة ونعلق عليها بحسب ما يسر الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل، وأن يسدد أقوالنا وأن يرسمنا من الزلل. هذه الرسالة كما قلت هي سؤال من أبي القاسم ابن يوسف بن محمد التجيبي السبتي من علماء المغرب. وقد جاء في وصف هذه الرسالة بأنها وصية أو بسؤال أبي القاسم المغربي، كما جاء في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر في صفحة 53 و600 ذكر عنوان هذه الرسالة أنها سؤال أبي القاسم المغربي، وأشيرت الحاشية إلى أنها تسمى الوصية الصغرى، وورد اسمها بالوصية الصغرى في الفتاوى المصرية بهذا الاسم بالوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونص السؤال الذي ورد من السائل قوله رحمه الله: يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم بقية السلف قدوة الخلف المبدع المغلب المعرب المفصح، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية، أبقى الله علينا بركته بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيمان والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. هذا هو نص السؤال من السائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعلي أقدم بمقدمة قبل الشروع في شرح الموجب في هذا السؤال وتعليق مناسب على ما يذكره شيخ الإسلام في هذه الرسالة العظيمة ببيان أنواع السؤال، فإن السؤال وسيلة من وسائل العلم، وهو من أنفع الوسائل في طلب العلم، حتى إنه أجر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: بما أدركت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. فالسؤال وسيلة من وسائل العلم، وما زال العلماء يعتنون به وبضبطه وتدوين إجابات العلماء. والسؤال وسيلة من وسائل العلم متنوعة المقاصد، وكذلك تتنوع الأسئلة بحسب المقاصد وبحسب الإصابة والخطأ في أحكامها. فنقول أن السؤال يتنوع باعتبارات كثيرة، ولكن أشير إلى بعض هذه الأقسام. فالسؤال يتنوع باعتبار حال السائل وحال المسؤول، فينقسم السؤال بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام. إذن السؤال يتنوع باعتبار حال السائل والمسؤول إلى أربعة أقسام. القسم الأول: سؤال المتعلم للعالم، سؤال المتعلم للعالم، وأمثلة هذا كثيرة، بل أكثر الأسئلة ترجع إلى هذا القسم، وهو أن يسأل المتعلم وطالب العلم العالم، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه في كثير من المسائل، وسئل عن العلم وعن الدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائلين كما هو معروف مشهور في السنة. وكذلك أسئلة طلاب العلم والعلماء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة التابعين، وقد صنفت كتبا في سؤالات أهل العلم وفي إجاباتهم، والكثير من كتب السنة التي ألفت في صدر عصر السلف والمعروف بكتب السنة مبنية على هذه الأسئلة، يسأل العلماء عن بعض المسائل فيجيبون فتدون. الأسئلة والأجوبة. وكذلك انتشرت الكتب المصنفة في الفتاوى، فتاوى العلماء وإجاباتهم، ومنها فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية التي جمعت في 35 مجلدا، وهناك أيضا مجلدان للفهارس، جمعت هذه الفتاوى في هذه المجلدات الضخمة. وكذلك جمعت فتاوى العلماء، ومنها فتاوى علمائنا المعاصرين في مجلدات ضخمة. فالمقصود أن هذا السؤال هو الغالب على أنواع الأسئلة، وهو سؤال متعلم للعالم فيما يشكل عليه وما يطلبه المتعلم من العالم في بيان شيء من العلم أو التفصيل فيه. النوع الثاني أو القسم الثاني سؤال العالم للمتعلم، سؤال العالم للمتعلم بقصد التعليم، فإن العالم يسأل المتعلم ليستكشف ما عنده ثم يعلمه، مثل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، كقوله عليه الصلاة والسلام ما تعدون المفلس فيكم، هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم فأجابوا قالوا المفلس من لا دينارا له ولا درهما، فأراد أن ينبههم إلى أن الحقيقة الشرعية والإفلاس هو من أتى بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ثم يلقى في النار، فهذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم استكشاف ما عنده ثم بين له. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. هذا أيضا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم باستكشاف ما عنده، لكن بمقصد آخر، وهو أن يعرف هل هي مؤمنة وهل هي ممن يتحقق فيها الشرط في العتق أم لا. كذلك من أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب عندما قال له أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال ليهلك العلم أبا المنذر، وضرب على صدره. فهذا من سؤال العالم للمتعلم، إما لتقرير المسألة وإما لبيان ما عنده ثم يقره أو يزيد له فيما اطلع عليه من العلم، وهو نوع مشهور أيضا. وأنواعه كثيرة، ومنها سؤال العالم للمتعلم لاستكشاف معلوماته ومدى قدرته على أمر من الأمور، مثل ما الآن يسأل الطلبة عندما يتقدمون للاختبارات ويعرف مستويات الطلبة ومدى تأخرهم للشهادة التي يطلبون في مرحلة من المراحل. النوع الثالث سؤال العالم للعالم بقصد تعليم الناس، سؤال العالم للعالم بقصد تعليم الناس، مثل سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، جبريل لم يسأل ليتعلم وإنما سأل ليعلم الناس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لكن عن طريق السؤال، ما جاء ليعلم، جاء ليسأل العالم. جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه على أسئلته والصحابة يسمعون ويتعلمون. فهذا من سؤال العالم للعالم من أجل تعليم الناس، إما باستظهار علم العالم وإما بمقصد آخر، مثل أن يجمل العالم الكلام في مسألة فيطلب العالم الآخر أن يفصل حتى يطلع الناس على ما عند ذلك العالم. ولعل سؤال شيخ الإسلام بهذه الوسيلة هو من مدى القديم الذي يظهر في هذا السائل أنه من أهل العلم، لكنه أراد أن يستظهر ما عند شيخ الإسلام وأن يكون يعني مدونا في وصية ينتفع بها الناس. والنوع الرابع ثم هذا السؤال، سؤال العالم للمتعلم، له عدة مقاصد، إما أن يقصد به تعليم الناس والاستزادة يعني بالعلم، ومثال هذا كما تقدم سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقصد به تعليم الناس وهذا مثل سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقصد به العالم الاستزادة في العلم، أن يسأل العالم الاستزادة في العلم في نفسه. ومثل هذا سؤال الخضر لموسى عليهما السلام في أن الخضر في أن موسى إنما طلب زيادة في العلم وهو نبي مرسل، لكن لما بلغه على الخضر أنه عنده من العلم ما ليس عنده فسأله عنه. النوع الرابع سؤال المتعلم للمتعلم، وهذا يكون في المذاكرة أو ما فات المتعلم، كأن يكون المتعلم في مجلس فيفوته شيء من الكلام. كان طريقة المتعلمين قديما أنهم في غاية الأدب مع أهل العلم، فلا يكون من العالم أن يعيد الكلمة وأن يقول له ما قلت إذا فاته شيء من كلامه، وإنما يسأل أقرانه يقول ماذا قال، ويستفسر عن بعض الكلمات التي خفيت عليه من أقرانه ومن أصحابه وأصدقائه الذين يحضرون الدرس. وكان عمر رضي الله عنه له صحبة مع رجل، كان إذا غاب عمر رضي الله عنه بلغ عمر ما فاته، وإذا حضر عمر بلغه. وهذا من الاتفاق الذي يحصل بين المتعلمين في الاستعانة بالأقران على طلب العلم. فهذا النوع هو تنوع السؤال باعتبار حال السائل والمسؤول كما تقدم. هناك أيضا تنوع للسؤال باعتبار مدحه وذمه، باعتبار مدحه وذمه. فالسؤال قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما. فالممدوح من الأسئلة ما توفر فيه حسن القصد والإصابة في السؤال، ما توفر فيه حسن القصد والإصابة في السؤال. فما توفر فيه حسن القصد بأن يقصد بالسؤال طلب العلم والانتفاع من السؤال، ومما يراد حسن القصد سوء القصد، وهو أن يراد بالسؤال التكلف، إن الذي يحمل عليه التكلف في طلب علم لا ينبغي أن يسأل عنه، أو أن يكون بقصد تعجيز العالم، أو أن يكون القصد به الانتصار لمسألة يقررها أحد العلماء ويرى أن في سؤاله له تأييد لما هو عليه، مثل بعض الناس إذا علم من بعض العلماء أنه يوافقه في مسألة ويخالفه غيره، فإنه إذا جاء هذا العالم سأله هذا السؤال حتى يظهر للناس موافقة ذلك العالم له، إلى غير ذلك من المقاصد السيئة. فلا بد من حسن القصد في السؤال. ثم أيضا الاعتبار الثاني في السؤال الممدوح هو الإصابة في السؤال، والإصابة أيضا تتنوع. فمن الإصابة الإصابة في نوع المسؤول عنه من العلم، الإصابة في نوع المسؤول عنه من العلم، فإن العلم منه ما يسأل عنه ومنه ما لا يسأل عنه. فالعلم الذي لا يسأل عنه هو العلم الذي حجب عن الخلق، مثل السؤال عن قيام الساعة، أو السؤال عن سر الله في القدر، أو السؤال عن الكيفية في الأسماء والصفات، أو السؤال عن الأمور الغيبية. كل هذه أسئلة في أنواع لا يصوب السؤال فيها. وكذلك من الإصابة في السؤال الإصابة في الطريقة، الإصابة في طريقة السؤال، وهذه أيضا متنوعة، مثل أن يختار الطريقة المناسبة في السؤال، وأن يقدم بين يدي سؤاله ما يحمل العالم على الإجابة، مثل التأدب مع العلماء. أما إذا كان السؤال بطريقة غير مؤدبة أو بطريقة منفرة فإن هذا ليس من الأسئلة الممدوحة. مثل أن يغلظ في القول وأن يسأل من غير أدب ومن غير مراعاة لمقام العالم، فإن هذه من الأسئلة المذمومة بهذا الاعتبار. وكذلك من الإصابة في السؤال ضبط الألفاظ في السؤال، فإن بعض الناس يسأل ولا يضبط السؤال، بل قد يتبنى لربما استخدم بعض المصطلحات التي لا تعبر عن مقصود، لا تعبر عن مقصود، أو أن يجمل في السؤال إجمالا يحتاج العالم أو المفتي أن يفسر له بذلك. وعلى كل حال فالإصابة في السؤال تتطلب من السائل أن يكون فقيها بما يسأل عنه، وأن يكون من العلم الذي يطلب وينتظر، وأن لا يسأل عن العلم المحجوب أو العلم الذي لا يعنيه أو الذي لا يرتقي فهمه إليه، وإنما يسأل عما يفهمه من العلم وما يحتاج إليه في العمل. والمذموم من الأسئلة ما خالف هذا، وهو ما كان عن سوء قصد. وأنواع المقاصد السيئة في الأسئلة كثيرة جدا، منها التحليل، ومنها الجدل، ومنها إظهار العلم، أن يظهر متعلم بين أقرانه العلم عن طريق الأسئلة التي يتعمق فيها، أو أن يقصد الانتصار لمسألة بإثارة ذلك العالم، أو أن يقصد بسؤال إثارة العالم على غيره من العلماء. فالمقاصد السيئة كثيرة. وكذلك من خطأ السؤال كما تقدم هو أن يسأل عما لا يحتاج إليه في العلم، وإنما يسأل عن أمور لا يحتاج الناس إليها وليس لها أثر في العمل، مثل سؤال بعض الناس اليوم يسألون عن لغة أهل الجنة ما هي، ويسأل بعضهم الآن الملائكة هل يرون الله أم لا، ويسأل بعضهم عن مثلا الكلب الذي ورد في قصة أهل الكهف ما لونه، والبقرة التي يعني أمر الله عز وجل بني إسرائيل بذبحها يعني ما هي صفاتها، وبكم اشتروها عندما ذبحوها. كل هذه الأسئلة التي لا يحتاج الناس إليها في العلم والفقه. فهذه نبذة مختصرة عن السؤال وعن أنواعه وعن ما يمدح منه ويذم. ولهذا ينبغي أن يراعى هذا الباب ويضبط، وهو حقيقة السؤال وأحكامه وأقسامه، وكذلك تنوع الإجابات بحسب الأسئلة، مما يحتمل رسالة مختصرة لو جمعت فيه ففيه نفع للناس، لو أنه تهيأ لهذا بعض طلاب العلم وجمعوا في هذا الباب فكان من الأمور النافعة للناس، ومما ينبه الناس إلى بعض الأخطاء التي تقع في الأسئلة. أما سؤال السائل وهو قوله يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه، فهذا من حسن الاستهلال ومن حسن التقديم للسؤال بين يدي العالم أنه أثنى على العالم وبين مقامه ومنزلته، حتى يكون هذا مما يرغب في الإجابة، ليس من باب حب العلماء للثناء، ولكن لما يدرك العالم من أن هذا المتعلم إنما سأل لحسن ظنه بهذا العالم، وإنما سأله لما يعرف من مكانته ومنزلته في العلم، فتكون الإجابة على نحو ما سأل وما قدر العالم من منزلة هذا السائل. فإن مثل هذا السؤال لا يرد إلا من العلماء كما سيأتي. قال يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه. السيد هو من له رئاسة وفضل، والسيادة قد تكون في العلم، وقد تكون في منزلة من المنازل ك كالإمارة وغيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا لسيدكم، وقد تكون لمرتبة من مراتب الشرف في الناس كما يقال فلان سيد بني فلان لأنه يعني القائم عليهم أو لأن له شرف. فالسيادة هنا المضافة لشيخ الإسلام هي في العلم والفضل والمنزلة، ولا شك أن أهل العلم لهم سيادة وشرف وفضل ومنزلة على الناس. الشيخ هو الفقيه، هذه الألقاب هي التي كان عليها السلف، أنهم كانوا يصفون العلماء بالألقاب الشرعية، الشيخ الفقيه الإمام، هذه هي الألفاظ الشرعية والألقاب الشرعية، بخلاف ما ساد الناس اليوم من الألفاظ والمصطلحات والألقاب غير الشرعية مثل المفكر، يقولون المفكر الإسلامي. المفكر هذا ليس بمدح للعالم، العالم إنما يمدح بالفقه وبالفهم وبرسوخ العلم، هذه هي الألقاب المعروفة عند أهل العلم. ما قال المفكر، إنما قال الشيخ الفقيه، لأن الفقيه هو من يفقه النصوص ويفهمها فهما صحيحا. فهذا هو مقام العلماء، ما يفكرون ويأتون بأشياء من عقولهم، وإنما فضلهم في الناس أنهم على فقه وفهم بنصوص الكتاب والسنة. الإمام أيضا الإمامة في الدين وهو التقدم، وكل من درج في أمر فهو إمام فيه. فحط إنه في الضلال، هناك أئمة في الضلال كما أن هناك أئمة في الخير. فالإمام المقصود هنا هي الإمامة في العلم، وهناك الإمامة العظمى وهي الرئاسة، وهناك الإمامة في العلم، وهناك الإمامة الصغرى في الصلاة. فالمقصود بهذا الإمامة في العلم والتقدم. الفاضل أيضا هذا وصف لشيخ الإسلام، ولا شك أنه من أهل العلم والفضل كما شهد بهذا العلماء الذين عرفوه، ولا يزال الناس يشهدون له بالفضل في العلم والعمل رحمه الله. العالم هذا وصف له أيضا، العالم وصف له، والفقيه أبلغ من العالم، لأن الفقيه فوق العالم. فلربما كان بعض العلماء ليس له فقه، وكل فقيه فهو عالم، لكن شيخ الإسلام من الذين جمعوا بين العلم والفقه، بقية السلف. هذا اللقب يطلق على بعض العلماء المتأخرين الذين هم على طريقة السلف، يقال بقية السلف، أي كأنما هذا الرجل بقي من السلف، والمقصود أنه على إثرهم وعلى طريقهم وقدرة الخلف، يعني أهل اقتداء يقتدي به الخلف. والسلف يطلق على من مضى وتقدم من الآباء والأجداد، وإذا أطلق في هذا المقام فيقصد به سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وتابعين على الخير. والخلف هو من أتى بعد السلف، ولهذا يقال خير خلف بخير سلف. والخلف إذا أطلق في كتب الاعتقاد فيطلق هذا اللقب ويراد به من كان مخالفا لطريقة السلف في العلم، وهم عامة أهل الكلام. وقد يطلق ويراد به من تأخر من العلماء عن السلف، كما هو مقصود العالم هنا في سؤاله قدوة الخلف، يقصد به العلماء المتأخرين عن عصور السلف. المبدع، الإبداع في اللغة هو الاختراع لا على مثال سابق، الإبداع في اللغة هو الاختراع لا على مثال سابق. وقوله المبدع هنا أي أن شيخ الإسلام هو مبدع في العلم، مبدع في العلم، وإبداعه لا يرجع إلى الابتداع في الدين، وإنما الإبداع في بيان النصوص وفي شرحها وفي بيان أحكامها وفي كيفية تنزيل الأحكام على أحوال الناس، وإلى التنبه إلى التقسيمات العظيمة التي اشتملت عليها كتبه رحمه الله. فلا شك أنه مبدع في هذا. فالمبدع هو الذي أتى بشيء لم يسبق إليه، كذلك شيخ الإسلام أتى بأمور في الفهم والتحقيق وفي الرد على المخالفين ما لم يسبق إليه، وإن كان قد أخذ من كتب السلف لكن كان له تحرير وتحقيق وله تأصيل وتقريب علم السلف للناس ما لم يكن بغيره رحمه الله. ولا يعرف بعد السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم لا يعرف بعدهم من أتى مثله في العلم والفضل رحمه الله. وهذا يعرفه من قرأ كتب السلف وقرأ كتب العلماء، فإنه لا يعرف بعد رسول السلف مثل هذا الرجل في العلم والفضل وفي قوة العلم بالسنة وفي معرفة المخالفين والرد عليهم. فهو بحق كما وصفه أنه مبدع، مبدع في العلم في الفهم وفي التحقيق، وليس بمبتدع، ليس بمبتدع، وإنما هو مبدع في الفهم وفي التحقيق في الرد على المخالفين. المغرب، معنى المغرب يعني من أتى بشيء غريب، وهذا يرجع إلى ما كان عليه شيخ الإسلام من قوة العلم، حتى إنه من رآه وسمع كلامه أو قرأ كلامه في كتبه يتعجب من قوة هذا الرجل في العلم، ويستغرب لقوة حجته ولسعة اطلاعه على العلم. فهو يعني مغرب في حاله وفي مقامه رحمه الله، وحاله محل استغراب، يتعجب الناس من قوة هذا الرجل وكثرة اطلاعه على المسائل، حتى إنه ذكر في وصفه أنه إذا تكلم في تفسير آية أو حديث يعني طال في الكلام وأخذ يفصل، حتى إن كلامه بعد ذلك يجمع في مجلد ضخم، كما أنه فسر سورة الإخلاص في مجلد ضخم. وسئل عن بعض الأحاديث كحديث المحلل والمحلل له، فأمل فيه الكثير من الكراريس. وهذا مما يدل على سعة اطلاعه رحمه الله، وعلى قوة بيانه، وعلى قدرته على التصنيف والكتابة رحمه الله. المعرب، المعرب هو من الإعراب، والإعراب في اللغة هو الإفصاح والإيضاح، ومنه الحديث الطيب تعرب عن نفسها، أي تفصح عن نفسها. فالبكر يمنعها الحياة أن تعرب عن نفسها، والطيب تعرب عن نفسها أي تبين. والمقصود بالإعراب هنا أن شيخ الإسلام موضح للنصوص ولعلم السلف، وهو معرب عنها وموضح لها ومبين لها. ولهذا في اصطلاح النحاة أن ضبط الألفاظ وأواخر الألفاظ بالحركات الآن التي تسمى بالإعراب يسمى إعراب، وهذا مرجع إلى المعنى اللغوي في أنه إذا عرف الفاعل من المفعول عن طريق الضبط والشكل فإن هذا مما يعين على الفهم، فسمي الإعراب بالإعراب لأنه مقرب للفهم. فوصفه بأنه معرب أي لأنه أفصح وبين الكثير من المسائل المشكلة التي أشكلت على غيره. قال: أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. هنا يلاحظ ضبط السائل لعباراته، قال أعلم من لقيت، ولم يقل أعلم علماء بلاد المشرق والمغرب، وهذا من ورعه. قال أعلم من لقيت يعني من لقيت من العلماء في بلاد المشرق، وبلاد المشرق تطرق على البلاد في مقابل بلاد المغرب، فبلاد المشرق مثل الحجاز والشام والعراق، وبلاد المغرب هو بلاد المغرب العربي وما وراءه من البلدان، ويدخل بذلك الأندلس. فالعلماء يذكرون المشارق والمغاربة في العلم والتنافس بينهم، فهذا السائل يخبر أنه من لم يلقى أعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية من علماء المشرق والمغرب. تقي الدين، وهذا لقب شيخ الإسلام المشهور به والمعروف عند أهل العلم أبو العباس، هذه كنيته. أحمد بن تيمية اسمه أحمد، وابن تيمية هو لقب أطلق على هذه الأسرة، وتيمية قيل إنها امرأة من تنسب إليها الأسرة، وكانت امرأة يعني معروفة في هذه الأسرة فنسبت إليها فأصبح هذه الأسرة تنسب لهذه المرأة فقيل ابن تيمية أي لهذه الأسرة التي تنتمي إلى هذه المرأة. قال أبقى الله علينا بركته، هذا دعاء أن يديم الله عز وجل وأن يبقي بركته، والبركة المقصودة هنا هي بركة العلم لأن العالم مبارك في علمه، فالعلم بركة ونشره للناس بركة، فيقصد بذلك العلم. وأما البركة التي تكون في البدن فإنها إنما تكون في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مبارك في بدنه وفي كل ما يتصل به، ولهذا يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في بدنه وفي ريقه وفي ملابسه. وأما من بعده فإن الصحيح أنه لا يصح التبرك لأحد من العلماء ولا من الصحابة في شيء من هذا، وإنما بقيت البركة في العلم وهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، هذه هي هذا هو نص الوصية بعد هذه المقدمة التي أثنى فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية ودعا بأن يبقي الله عز وجل على الناس بركته. قال بأن يوصيني يعني أسأله أن يتفضل بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي. هنا إجمال أن هذه الوصية مشتملة على صلاح الدين والدنيا، وهذا أيضا من الفقه، فإن هذا الرجل سأل شيخ الإسلام أن يبين له ما فيه صلاح الدين والدنيا، وهذا من الفقه، فإن الإنسان محتاج لصلاح دينه الذي به سعادته في الدنيا والآخرة، وصلاح دنياه التي عليها قوام بقائه في الدنيا. ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي بعلم الحديث، هذا تفصيل بعد الإجمال، لأن يصير ما يكون فيه صلاح ديني ودنياي هذا إجمال، ثم بدأ يفصل ويرشدني أي يوجهني، والإرشاد هو التوجيه والهداية إلى كتاب يكون عليه اعتمادي بعلم الحديث، يعني طلب من شيخ الإسلام أن يرشده إلى كتاب يكون عليه الاهتمام ويرجع إليه في بحثه واطلاعه في علم الحديث. قال وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، أي يرشدني إلى كتاب أيضا في العلوم الأخرى الشرعية، وإنما قدم الحديث لأنه هو المصدر الذي يرجع إليه مع القرآن، فالقرآن في حمد الله ضبط يعني لفظا وبقراءة القراء وبما تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مضبوط في المصاحف، والناس يحتاجون إلى ضبط الحديث، ولهذا سأل شيخ الإسلام أن يبين له كتابا يعتمد عليه في الحديث. ثم أيضا سأل أن يرشده إلى كتاب في غيره من العلوم الشرعية، وهذا مما يدل على أن من حسن السؤال للعلماء أن يسألوا عن الكتب النافعة التي يعتمد عليها الطلبة في تحصيلهم للعلم. قال وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بالواجبات، لم يسأل عن الواجبات لأنها معروفة لديه، وهذا مما يدل على أن هذا من العلماء، والواجبات بينة واضحة، وإنما اجتهد الناس في أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، فسأل عن النوافل وعن أفضلها، وهذا الذي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون على النبي صلى الله عليه وسلم، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على أفضل العمل، تنوعت الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، فهذا مما كان يسأله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العالم سأل عن هذه المسألة العظيمة. قال ينبهني على أفضل الأعمال الصالحة، وقوله ينبهني فيها إشعار أن لديه علم، لكن ينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، يبين لي أرجح المكاسب، وأرجحها هو أقربها للكسب وأدعاها للكسب، وقد نبهه شيخ الإسلام على هذه المسائل. ثم قال كل ذلك على قصد الإيمان والاختصار، كل ذلك على قصد الإيمان والاختصار. يعني سأل شيخ الإسلام أن يبين له هذا على قصد الإيمان، والإيمان هو مقابل التصريح، فإن العلم إما أن يكون تصريحا وإما أن يكون إيمانا. فالإيمان هو الإشارة اللطيفة التي يومئ إليها العالم إلى مسألة من المسائل ويفهمها المتعلم دون أن يفصل التفصيل الذي قد يكون شاغلا للمتعلم عن أصل هذه المسألة، وإنما يومئ إلى هذه المسألة ويشير إليها إشارة. ولهذا اختلف في مسائل العقيدة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه هل ثبت بالتصريح أو بالإيماء والإشارة، لأن في بعض الأحاديث إيماء وإشارة باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه، ومن العلماء من فهم أن هذا تصريح. فالمقصود أن الإيماء هو مقابل التصريح، وإنما سأل السائل هذا والاختصار، ولهذا قال والاختصار على قصد الإيمان والاختصار. والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. هذا دعاء بأن يحفظ الله عز وجل يعني هذا العالم، وهذا أيضا من حسن السؤال ومن حسن يعني التقديم بين يدي الأسئلة. ثم ختم سؤاله بالسلام، لأن السلام سنة عند اللقاء وعند الافتراق، قال والسلام الكريم. هنا حقيقة ينبه على أن الكريم تركها أولى، لأن السلام صيغة تعبد، والنبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة كيف يسلم المسلم، وهو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإدخال ألفاظ جديدة في هذه السياق هذا خروج عن السنة، ولهذا ينبغي ترك مثل هذه الألفاظ، فلا يقال السلام الكريم عليه، ولا يؤتى بألفاظ جديدة، وإنما يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه اللفظة لو أنها خلى منها الكلام لكان أولى وأحسن. ونحن عندما نبي على هذه المسائل على الأصل الذي سبق النبه عليه كثيرا في التجرد إلى الحق مع احترام أهل العلم، أولى علماء وأئمة، ولكن مع هذا لا بد من التجرد للحق عندما تصدر يعني بعض الأخطاء، فلا بد من تنبيه الناس عليها، وإلا ينتشر الخطأ ولا يتنبه الناس إليه. فهذه الصيغ مثل السلام لا يحسن أن نجيب فيها. كذلك مثل الآن من يحدث في السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تعالى هذه لفظ جديد لا يقال. ولهذا لا نقول أيضا في تكبيرة الإحرام في الصلاة الله أعظم، وإن كان هذا صحيح، الله أعظم الله أكبر ويقول الله تعالى، لكن في هذه الصيغة التعبدية لا يصح أن نأتي بألفاظ جديدة، وإنما نلتزم بالنص كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. هذه صيغة السلام المشروعة، وختم بها سؤاله، ولعلنا نتوقف عند هذا السؤال وشرح هذا الشرح الموجب، لنبدأ درسنا إن شاء الله الأسبوع القادم بقراءة إجابة شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا السؤال، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وإذا كان أسئلة أو تنبيه على بعض ما تقدم أو عن الدرس ممكن أن نسمع. نعم، هذا فيه تفصيل. أولا، إذا كان هذا ممن يستحق السيادة كالنبي صلى الله عليه وسلم بالنص الشرعي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، فهذا إطلاقه عليه على مقلد جوابات الأمان. معلومة من الإجابة أقول أن هذه اللفظة استخدامها فيه تفصيل، فإذا كانت ممن يستحق هذا اللقب كالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت له هذا بالنص، أو أصحابه الذين هم سادة الناس والخير والفضل أو العلماء والأئمة، فهذا فيه تفصيل آخر بعد التفصيل الأول، وهو إذا كان في مقام الخبر عنه، كأن يقال أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثنا، أو يقال جاء سيدنا أو فعل سيدنا، فهذه لا بأس بها. هذه لا بأس بها. لازم ننبه على أن الصحابة ما كانوا يقولون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن وصفه بالرسالة والنبوة أعظم من السيادة، لأن السادة كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعض الأنصار قوموا لسيدكم، فالسادة كثير. وأما النبوة والرسالة فليست إلا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الصحابة يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي الله. ولهذا بعض الناس يخطئ عندما يظن أنه إذا قال قال سيدنا وحدثنا سيدنا أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف عظيم، فإن قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر. ولهذا لا نجد في كتب السلف يعني إلا قليل أنه يعبر بهذا. وأما العلماء كونه يقال قال سيدنا إذا كان الآن فهذا هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لكن أحيانا قد يكون وصف العالم بأن يقال في الصحابة الصحابة الصحابي الجليل أو الصحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل من السيادة لأن السيادة غير قد تكون به. وأما في مقام التعبد مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو عندما يذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السير في العبادة، فإنه لا يجوز أن نضيف إلى هذه السير لفظ سيدنا، وإنما ذكر العلماء أنها قد تكون من البدع المحدثة. وأما من لا يستحق هذا اللقب مثل أن يطلق الآن على عامة الناس كما يقول بعض المذيعين يقول أيها السادة والسيدات، فهذه نبه العلماء عليها، وممن نبه الشيخ محمود التويجري رحمه الله قال إن هذا من الأخطاء الذي انتشر بين المذيعين في أنهم يخاطبون عامة الناس بالسيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول للمنافق سيد، وليس كل إنسان يقال له سيد. والآن أصبح كثير من مخاطبة الناس وقال أيها السيد أيها السيدة، هذا خطأ، فإنه قد يقال لبعض أهل التفسير أنهم سادة وهم ليسوا كذلك، فينبغي حقيقة التفسير لهذه المسألة نحو الذي ذكرت. وكثير من الناس إن لم يتنبه إلى هذه الأقسام قد يمنع من شيء جائز أو يبيح شيء ممنوع، ولهذا ينبغي دائما التنبه إلى هذه التقسيمات عند التفصيل في العلم. نسأل الله التوفيق للجميع. السلام عليكم.